هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له نظير ولا شبيه ولا شريك. فإذا لا يمكن أن يدخل الرب تبارك وتعالى في قضية تمثيلية قط، فنقول مثلا الملك الملوك تفعل كذا والله ملك إذا الله يفعل كذا. تعالى الله تبارك وتعالى، فإن كان الملوك تسمى ملوك والله تبارك وتعالى من أسمائه الملك، فإنه لا مجال لأن يوضع الرب تبارك وتعالى وهذه الملوك تحت قضية واحدة وتحت قياس تمثيلي واحد، وكذلك في كل شأن. فنقول يعني المخلوق عندما يبدأ خلق شيء وعندما يعيده، إعادة الأمر عند الإنسان أهون من بدايته. والله تبارك وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، لا يمكن أن يكون نضع هذا في قياس يعني تمثيلي مع الله تبارك وتعالى. كل ما يعني يوصف به الرب تبارك وتعالى لا شك أنه ويوصف به المخلوق لا شك أنهم ليس هناك تماثل. فعندما نقول الله يسمع والمخلوق يسمع، الله يبصر والمخلوق يبصر، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، يعني صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر، أي صفة من صفة الله تبارك وتعالى، الله ليس مساويا لخلقه في صفة من صفاته، وإنما الله له المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني هذه الصفة التي يتصف بها المخلوق إن كانت صفة كمال، الله لا يتصف إلا بصفات الكمال ولا يتصف بصفة من صفة النقص قط. صفة النقص في المخلوق كالموت والمرض والغفلة والنسيان، الله منزه عن كل صفات النقص، لكنه متصف بصفات الكمال، السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والعظمة والجاه والسلطان والملك، كل هذه من صفات الله تبارك وتعالى ومن أسمائه. إذا اتصفت المخلوق بهذه وهي صفة كمال، فالله يكون له المثل الأعلى فيه. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الملك وهناك في الأرض من يسمى الملك، فلا شك أن الله له المثل الأعلى، المثل الأعلى في أن ملك الله تبارك وتعالى لا يدانيه ملك أي مخلوق ممن يملك. الصفة أخرى في الملك، الله تبارك وتعالى يملك المخلوق ملك حقيقي، وأما كل من يملك ويسمى ملك يملك ملك عاري، يعني هو أخذ هذا عارية، الله تبارك وتعالى خلق هذا الذي يملكه هذا المالك، وأما الله تبارك وتعالى فإن ملكه ملك حقيقي. كل من يملك من المخلوقين لا يملك التصرف، قد يملك ذاته ورقبة هذا الشيء لكن لا يملك تصرفه، ممكن يتصرف هذا يعني المملوك بغير إذن مالكه، فالعبد ممكن يخرج يصير آبق على سيده والملك يخرج من يده ويعالج هذا الملك معالجة قد لا يذعن له، لكن لا، كل ما هو تحت ملك الله تبارك وتعالى هو في قبضته وفي تصرفه وتحت قهره، ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى. كذلك كل من يملك يورث، والله تبارك وتعالى هو الوارث سبحانه وتعالى، إنا نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فمهما كان ملك في الأرض لكنه في يوم من الأيام سيكون ما ملكه يتركه ويخلفه، أما الله تبارك وتعالى فإن ملكه ملك باقي وله الدين واصبا، خضوع الخلق له خضوع أبدي، وكل هذا الملك هو الله تبارك وتعالى وارثه، ولا يورث الله تبارك وتعالى ملكه قط لأحد بعده جل وعلا، فالله هو مالك الملك وهو وارثه سبحانه وتعالى. إذن لا، الله له المثل الأعلى في كل وصف يوصف به المخلوق من صفات الكمال، الله له المثل الأعلى فيه، وليس لله تبارك وتعالى مثل مساوي قط في أي صفة من صفاته. فإذا قلنا هذا المخلوق يرى أو يسمع أو يعلم، فلا، والله تبارك وتعالى يرى ويسمع، إنني معكما أسمع وأرى ويعلم، هو العليم، لكن لا يمكن أن يكون أي موجود أي مخلوق مساويا للخالق سبحانه وتعالى في صفة من هذه الصفات من صفات الكمال. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. له لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لأن الله تبارك وتعالى لا أجل منه ولا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أعلم منه ولا أرحم منه سبحانه وتعالى، فكل صفاته له فيها المثل الأعلى التي لا يدانيه ولا يساويه ولا يقاربه أحد من خلقه جل وعلا، وهو العزيز الغالب لكل خلق، لا أحد يغلبه، لا أحد يغلب الله تبارك وتعالى، فهو الغالب لكل الخلق سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، ما في شيء مما خلقه الله تبارك وتعالى إلا وهو موضوع في نصابه، كل شيء يضع الله تبارك وتعالى في نصابه، فهو الله حكيم، وين يضع أي أمر يضعه في نصابه، الهدى في نصابه، الضلال في نصابه، هذا في مكانه، هذا في مكانه، ما في شيء يعني يوضع في غير مكانه قط. حكيم الذي بلغ علمه بكل مخلوقاته العلم الكامل بها، والذي سبحانه وتعالى يصرفها ويضعها سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الحكمة، هذه العلم الكامل، فكل شيء في نصابه الحق سبحانه وتعالى. فالله له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. في السماوات والأرض، ليس في السماوات من يشابهه ومن يماثله ومن يكون ندا له أو شبيها له أو مساويا له في صفة من صفاته جل وعلا، وكذلك هو العزيز الغالب الذي غلب من في السماوات وغلب من في الأرض كلهم في قهره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظ. فهو القاهر فوق العباد كلهم سبحانه وتعالى، لا يوجد من يعني الخلق من يساوي الله ومن يكون ندا له سبحانه وتعالى، وهو العزيز الذي غلبهم والحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى لينظروا أن الله الذي له المثل الأعلى يضرب لهم من مثلا من أنفسهم حتى يبين تناقض هؤلاء المجرمين المشركين. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هل لكم أيها المشركون من هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، ما ملكت أيمانكم اللي هم عبيدكم ورقابكم، هل لكم منهم من هؤلاء العبيد والإماء شركاء فيما رزقناكم، يعني هل عبيدكم الذين تملكونهم تملكون رقبتهم تبيعونهم تشترونهم تهبونهم، هل هم يشاركونكم في أموالكم التي لكم وأنتم وهم في هذا المال سواء في التصرف، يتصرفون في مالكم كما يتصرف يعني كما تتصرفون أنتم في هذه الأموال، وأنتم فيه سواء كالأحرار تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذا الإنسان اشترك مع حر في شركة مال أو شركة بدن أو شركة مال وبدن، إذا شاركتموهم الإنسان قد يخاف من شريكه أن يأخذ ماله، أن يغشه، أن يزيد عليه، أن يعلو عليه، أن يستأثر بهذا المال. فهل عبيدكم أيضا كالأحرار الذين تشاركونهم، وهل عبيدكم يشاركونكم في أموالكم الخاصة فيتصرفون فيها بمحض إرادتهم كما يعني أنتم أيها الأحرار تتصرفون في أموالكم؟ هم لا يرضون أن يشاركهم عبيدهم في أموالهم، فالعبد هو في ملك سيده، ولا يمكن يسمع هذا الحر هذا الكافر لا يمكن يسمح لعبده أن يشاركه في المال. ثم إذا كان يعمل معه يعمل في المال فإنه لا يخافه كما يخاف يعني مثيله من الأحرار عندما يدخل معه في شركة. فإذا كنتم لا ترضون بأن يشارككم عبيدكم في أموالكم، والحال أن عبدك هذا يعني هو في البشرية مثلك ولكن ظروفه قد أوقعته إلى أن يكون عبدا لك، فكيف ترضون أن يكون عبيد الله تبارك وتعالى شركاء لله تبارك وتعالى؟ شركاء له في التصرف، شركاء له في العبادة يعبدون معه سبحانه وتعالى، كيف ترضون هذه القسمة لله وأنتم لا ترضونها لأنفسكم؟ لا ترضى لنفسك أن يكون عبدك شريكا لك، فكيف ترضاه لله تبارك وتعالى أن يكون عبيده شركاء له؟ كيف ترضى أن تكون عيسى عبده؟ كيف أن يكون هذا شريك لله تبارك وتعالى؟ كيف ترون أن الملائكة عبيده؟ كيف ترون أن يكون الملائكة شركاء لله تبارك وتعالى يعبدون معه؟ كذلك أصنامكم وأوثانكم وما عبدتموه من دون الله تبارك وتعالى تجعلونهم شركاء في العبادة وتجعلونهم كذلك شركاء في التصريف، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فما لا ترضونه لأنفسكم كيف ترضونه لله؟ والحال أن الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض، فإذا كان هناك صفة من صفة المدح فينبغي أن يكون الله أولى بها سبحانه وتعالى، لأن الله هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو العليم بكل شيء، وهو ملك كل شيء سبحانه وتعالى. إذا ثمت صفة مدح فينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى أولى بها من خلقه سبحانه وتعالى. فمن صفة المدح عندهم أن يكون السيد هو المالك وعبيده لا يشاركونه ولا يأتمرون إلا بأمره، فلما لا تجعلون الله تبارك وتعالى لا تنسون لله عز وجل هذا، فتقول الله هو المالك هو السيد سبحانه وتعالى، إذن لا ينبغي أن ينازع، لا ينبغي أن ينازع، وأن له الأمر كله وأن عبيده وأن كل خلقه إنما هم عبيده، ولا يمكن أن يكون يعني عبيد الله تبارك وتعالى مشاركون لله تبارك وتعالى يتصرفون في ملك الله تبارك وتعالى كما يشاءون ولا يتصرفون بأمره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، قال جل وعلا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كذلك يعني كهذا التفصيل والبيان المفصل الواضح الذي يضع يعني الأمور في نصابها ويوضح الحقائق على هذا النحو، نفصل الآيات لكن لقوم يعقلون، لناس عندهم عقول، لناس عندهم عقول يعقلون بها، أما الأعمى الجاهل المطموس على بصره وبصيرته فكيف يعقل مثل هذا؟ لا يمكن أن يعقل مثل هذه، بل يجعلون لله تبارك وتعالى ينسبون لله ما لا يرضونه هم لأنفسهم لا يرضون هذا وينسبونه لله تبارك وتعالى، ولذلك لا عقل عندهم، لا عقل لهؤلاء المشركين، فالكافر المشرك لا عقل له. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ثم قال جل وعلا بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ما لهم من ناصرين. عودة إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.